قال: تتمة في قسم الغنيمة. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. لما تحدث عن قسم الصدقات، بعض الفقهاء في كتبهم يذكرون قسم الفيء والغنيمة، يذكرونها مع قسم الصدقات، يعني في باب الزكاة، مع أن الأغلب الفقهاء يذكرونها في باب الجهاد، مثل الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره في المنهاج وغيره، باب قسم الفيء والغنيمة مذكور يعني في بحث الجهاد. وبعضهم يقول لمناسبة قسم الصدقات، لأنه هذا تقسيم أموال بين المسلمين وهذا تقسيم أموال، فيذكرون قسم الفيء والغنيمة مع قسم الصدقات. هنا ذكره مع قسم الصدقات، قال تتمة في إيش؟ في مبحث قسم في قسمة الغنيمة، الغنيمة والفيء أيضا يذكر مع الغنيمة. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار على سبيل القتال وإيجاف الخيل والركاب، وأما الفيء فهو يعني المال الذي يؤخذ من الكفار لا على سبيل القتال، بل إما على سبيل أنهم يتركون الأموال ويهربون عنها، أو الأموال الذي يعطون يعني الضرائب التي تجبى من الكفار، يعني هذا يسمى فيء. ويعني فيه اختلاف بسيط في قسم الفيء والغنيمة. طيب الآن نعرف كيف تقسم الغنائم بين المقاتلين. نعم، طبعا الغنائم القسم الأعظم منها من حق الغانمين يعني المقاتلين. نعم. طيب قال: ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة. نعم. وإلا فهو فيء. نعم. ومن الأول ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة، يعني على الأصل. أيضا لو أن مسلما اختلس من كافر حربي في دار الحرب، أو سرق مسلم من دار الحرب سرقة، هذه السرقة أو هذا المال المختلس يقسم تقسيم الغنيمة، يعني ليس حقا للمختلس أو لللص، ما يقول أنا اختلسته وأخذه وحدي، أو يقول أنا سرقته وأخذه وحدي، لا، نقول هذا ليس لك حق وحدك فيه، بل لك يعني هو لبيت المال، يعني يقسم تقسيم الغنيمة كما سيأتي معنا. في بعض الفقهاء، أظن الغزالي رحمة الله عليه، قال لا، هو هذا واللقطة أيضا يكون للشخص المختلس أو اللص أو الملتقط، لكن هذا شريطة أن يجده أو يأخذه من بلاد الكفار الحربيين الذين ليس بيننا وبينهم عهد أو هدنة بوضع الحرب، مثلا إسرائيل، مثلا لو واحد سرق منهم أو اختلس من أحد منهم أو التقط، هو هذا يكون مثلا تقسيمه كتقسيم الغنائم عند جمهور العلماء. نعم. خلافا للغزالي وإمامه حيث قال إنه مختص بالآخر. يا سيدي، احنا نأخذ برأي الغزالي وإمامه، إمام وإمام الحرمين، وكفى به إمام. إذا أحد منكم عنده قدرة يروح يختلس شيء من اليهود من إسرائيل، يعني ذو الحربيين، ولا يسرق، ولا ما أبدا، أنا أعطيه فتوى أنه له. أنا أنه مختص بالآخذ بلا تخميس، لا يخمس، لا يخمس كالغنيمة. نعم. وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه. ابن الرفعة ادعى أنه يخمس. ابن الرفعة رجل يعني عالم شافعي من شراح المنهاج، أو هو يعني كان قريب من عصر النووي، بعده بقليل يعني، لا ليس من شراح المنهاج، أذرع ليس، لا أدري، هو من شراح الوجيز، شرح الوجيز. نعم. ادعى ابن الرفعة الإجماع عليه، يقصد على كلام الإمام الغزالي لا على أنه يخمس. أي نعم. لكن هو ادعى وقال ادعى الإجماع، يعني كأنه لما قال ادعى الإجماع يعني معنى هذه العبارة إيش؟ أنه ادعاه ليس في محله. هو لو قال أنه رأي الجمهور هكذا نعم، أنه هذا الغزالي وإمام الحرمين قالوا بأنه لا يخمس. نعم. ومن الثاني هذا طبعا بالنسبة لمذهبنا، لكن يمكن المذاهب الأخرى يمكن يوجد عندهم أيضا نفس كلام الغزالي وإمام الحرمين، ما بحثنا ذلك فما يكون إجماع. طيب ومن الثاني جزية، ومن الثاني يعني من الفيء. نحن قلنا ما يؤخذ اختلاسا أو سرقة أو لقطة رأي جمهور الشافعية أنه يخمس كالغنائم، وذهب بعضهم إلى أنه يختص بالآخر. أما هذا من باب الغني يعني كبائي يعني يخمس كالغنيمة. ومن الثاني يعني من الفيء، من الذي يسلك، من المال الذي يسلك به مسلك الفيء لا مسلك الغنيمة. إيش من الثاني؟ جزية. الجزية التي تؤخذ من الذميين، تؤخذ من الذميين يعني كل ذكر بالغ مستطيع يؤخذ منه، كل ذكر بالغ يعني يؤخذ منه ضريبة إذا كان ذميا كل عام دينار، وهذا أدنى أدنى أدنى شيء دينار ذهب يعني ذهبي يعني حوالي 4 غرامات وشوي من ال من ال من الفلو من ال من الذهب يعني. وللإمام أن يماكس كما إن شاء الله يأتي معنا، يماكس يعني كاسر، يعني يقول له هات 4 دنانير، ما عندي هات 3 مثلا، ما كذا هات 2.5، لكن لا ينقص عن إيش؟ عن الدينار. نعم. هذه الفلوس اللي تجمع من الذميين تصرف مصرف الفيء، لأن هذه أخذت بدون قتال. نعم. وعشر تجارة كذلك معدود من قبيل الفيء العشر، يعني الضريبة التي تؤخذ من التجار الكفار الحربيين لما يدخلون بلاد المسلمين وعندهم بضاعة والمسلمون بحاجة إليها، فيسمح لهم الإمام عادة قديما هكذا مع كونهم حربيين والأصل أنهم ما يدخلون بلاد المسلمين، لكن نظرا لحاجة المسلمين إلى بضاعتهم يسمح لهم الإمام بالدخول دخول أرض الإسلام ليبيعوا المسلمين، فيضع عليهم ضريبة، يضع عليهم ضريبة مثل بالمئة كذا أو شيء محدد مثلا من الفلوس، هذا يوزع توزيع الفيء. نعم. وتركة مرتد كذلك، المرتد المسلم والعياذ بالله ترك الإسلام واعتقد اعتقاد الكفار، يعني خرج عن الإسلام بقول مكفر أو بفعل مكفر أو باعتقاد مكفر ولم يرجع للإسلام ومات وله مال، هذا مرتد كافر يعني لا يورث، يعني لا حتى لو كان له أولاد لا يرثونه، يعني أولاد مسلمين مثلا وهو كافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فماله يصرف للفيء، يعني يوضع في بيت المال في قسم الفيء لجميع المسلمين المصالح العامة. نعم. طيب. ويبدأ في الغنيمة بالسلب. كيفية قسمة الغنيمة، تقدم معنا أن الغنيمة هي التي تؤخذ على سبيل القهر والغلبة والقتال. أول ما يبدأ في تقسيم الغنيمة السلب. السلب هو الهدوم أو الآلات الحرب التي على المقتول، يعني المسلم قتل كافر وعنده سلاح وفرس وثياب وآلات، يعني سيف رمح بندقية كذا كذا، هذه لا توضع في الغنيمة، هذه يختص بها، هذه الأشياء يختص بها القاتل، حتى لو عنده شيء من الطعام، عنده شيء من الفلوس في جيبه، هذه يختص بها من؟ القاتل. القاتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يختص به سلبه، يأخذه وحده، ما تؤخذ منه، ما توضع في جملة الغنيمة اللي تقسم على كل الناس، وكل واحد هو حظه. من قتل واحد يأخذ سلب واحد، من قتل اثنين، وإذا كان الواحد أو اثنين عندهم أموال كثيرة أو ثلاثة أو عشرة، ربما أحيانا يقتل المسلم أكثر من عشرة، فكل سلب هؤلاء لمن؟ للقاتل. هذا لا يخمس ولا يدخل مع تقسيم الغنيمة. نعم. يبقى في أموال أخرى، في بالبقر، غنم، في عندهم ذهب، فضة، أموال، يعني في نساء، في ذرية، في دور، في ما في في أشياء كثيرة أموال. هذا كان في دار، ما فيه أحيانا في. إذا معلق على الدابة ما هو في جيبه. إذا معلق بالدابة. معلق إيه، تعليق إيه. أما إذا كان في جيبه له أنا. يوجد عندهم بعض في عندهم زوائد، يعني مثل زائد خيول مثلا احتياط جايبينها للقتال، في عندهم بعض الأشياء يعني هذه. نعم. ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس، وهو ملبوس القتيل، ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه، ومركوبه الدابة التي يركب عليها. نعم. وكذا سوار ومنطقة سوار، يعني الكفار بعضهم كانوا يلبسون أسورة من الذهب، يعني مثل النساء يلبسون أسور الذهب ويتباهون بذلك، يمكن واحد لابس حوالي كيلو من الذهب، يعني هذا أيضا يعني يكون من حصة القاتل. والله يستاهل هذا، لأنه الرجال يعني خاطر بنفسه ويستاهل. نعم. ما نتأسف عليه شيء. ومنطقة وخاتم وطوق، خاتم طوق في عنقه يعني من الذهب. نعم. وبالمؤن كأجرة حمال، ثم يخمس باقيها. ثم بعد السلب نبدأ بالمؤن، يعني مصاريف جمع الغنائم. هذه الغنائم تحتاج إلى حمال يجيب، ينقل هذا الغراض إلى هنا ويجمعها يجيب من مكان إلى هنا، هذا نعطيه من الغنائم. أيضا أجرة هؤلاء العمال اللي يجمعون الغنائم، هذه تؤخذ من الغنيمة قبل التخميس. نعم. ثم بعد السلب والمؤن التي تترتب على جمع الغنائم وحساب الغنائم ولم الغنائم وحراسة الغنائم، بعد ذلك يخمس الباقي. نعم. فيجعل خمسة أخماس. نعم. ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسها ولو عقارا لمن حضر الوقعة. أربعة الأخماس من الخمسة تصرف لمن حضر الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل. حضر لكن هو جاي للقتال وإن لم يقاتل، ولو أرض ولو عقار. يعني أحيانا نكون إحنا مثلا نقاتلهم على تخوم بلادهم فيفرون ونستولي على عقاراتهم بيوتهم، ف من حضر الوقعة وهو من أهل القتال، يعني مو عبد، مو صبي صغير، لا ولا امرأة، يعني من أهل الجهاد، سواء قاتل بالفعل باشر القتال أو لم يقاتل إنه حضر القتال. أحيانا مثلا يكون على أشياء مهمة للمسلمين، يعني مثلا يحفظهم احتياط من وراء حد ما يجيهم، يمسك لهم مثل خيولهم، مثلا يمدهم مثلا بالسلاح بالنبال، يشتغل يساعدهم بأمور أخرى، يعني جاي ممكن أحيانا يطبخ لهم يخدمهم، بس هو جاي للقتال يعني. نعم. ها هذا يعطى من هؤلاء من الأربع أخماس. نعم سيأتي معنا المرأة والصبي يعني هؤلاء كيف يعني يعطون، لا لكن لا يخمس لهم لما يعطون كرامية يعني، سيأتي هذا معنا. نعم فما أحد أولى به من أحد. إيه ما يقول والله واحد يقول أنا قاتلت وتعبت وعرضت نفسي للخطر لازم أنا أبي أكثر يعني حصتي تكون أكثر من هذا اللي ما قاتل لكن هو جاي للقتال، لا لا يزيد على أحد على أحد إلا أنه قلنا القاتل يأخذ سلب المقتول فقط، هذه زيادة له. نعم لا لمن لحقهم بعد انقضائها. أما إذا جاء مدد لحق بالجيش بعد انفضاض المعركة ولو أنه جايين ومستعدين وسلاحهم متأهبين للقتال لكن وجدوا أن المعركة انفضت، هؤلاء لا يستحقون شيء من الغنائم لأنه ما حضروا الوقعة. نعم ولو قبل جمع المال، ولو كانوا دخلوا أو وصلوا إلى إلى الجيش بعد انقضاء المعركة ولكن الغنائم مكانها ما لموها يعني ما جمعوها، حتى ولو ما جمعوا الغنائم ما لهم حصة فيها. نعم لا لمن لحقهم ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب. قال ولا لمن مات، قال ولا لا لا قبلها قبلها، لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال. ولا لمن مات في وكذلك أثناء لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة قتل قبل ما تنفض المعركة وقبل حيازة الغنيمة، حتى الآن ما فر الكفار ولا تزال المعركة قائمة وقتل بعض المسلمين وبعد يعني ها فترة وشوية يعني انفضت المعركة، هذا لا يستحق شيء مع أنه قاتل وقتل. الحيازة لما يهرب الكفار عن الغنائم عن الأموال ويصير يعني يستولي عليه المسلمون يعني يصير ما أحد ما يمنع المسلمين من أخذه، لكن ما دام الكفار يدافعون عنها حتى الآن لا نقول أن المسلمين قد حازوها، ما دام في من يدافع عنها فإذا تولوا ولوا الكفار فقد حازها المسلمون حتى ولو ما جمعوها حتى الآن. هذا المراد بالحيازة، لا أن المراد بالحيازة أنه يجمعوها، المراد بالحيازة أن تكون في قبضة المسلمين بمعنى لا يوجد من يمنع المسلمين عنها، هاي الحيازة. نعم الشهيد شيخنا ما يعطى من لا الذي يقتل في المعركة قبل الحيازة، لكن إذا قتل يعني لما ولى الكفار عن الأموال وأصبحت في قبضة المسلمين قتل له منها طبعا بعد جمعها بطريقة الأولى يكون له ويعطى لورثته. طيب شيخنا الذي قتل في ساحة المعركة لا هذا ولو قبل الحيازة هذا أولى بالإعطاء من لا لا هذا له الأجر بس الشهادة كافية عليه. إيه لو قتل أحد له السلب. نعم نعم وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد. أي نعم احنا قلنا يعني أربعة أخماس هذه تعطى لمن؟ للمرصدين للمتهيئين للجهاد اللي هم تحت السلاح يعطون. نعم هي هذه الأخماس، هي احنا قلنا السلب يعطى لصاحبي للقاتل ولا يعطى كذا كذا، اذا لمن تعطى هذه الاربع؟ للغانمين وهم الذين ارصدوا للجهاد سواء قاتلوا بالفعل كلهم او قاتل بعضهم والبعض لم يقاتل او حتى لو لم يقاتل ولا واحد منهم بأراهم الكفار فهابوهم وهربوا منهم وتركوا الغنائم، هذا ايضا يعطى حتى لو لم يقاتل ولا واحد. فهؤلاء الذين الجند الذين ارصدوا للجهاد وكانوا متاهبين للقتال والمعركه هم الذين يستحقون الغنائم. الاربعه الاخماس هذه لهم توزع للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثه، الفارس يعني الراكب يعني عنده فرسه، وسهم له وسهمان لفرسه لأن الفرس يعني لها نصيبين من لأنها يعني تكر وتفر وتذهب وتجيء وتذهب بسرعة، ما هو مثل الراجل اللي يمشي على رجله. نعم. وخمسهما يخمس سهم للمصالح. إيش هذه؟ وخمسهما. خمس إيش؟ إحنا قلنا الأربع الأخماس. وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد. إيه نعم. إيه نعم. وخمسهما. الفيء والغنائم. الفيء والغنيمة. إيه نعم. الفيء والغنيمة. تقول الفيء. نعم. ماشي. وخمسهما. بس خمسهما الضمير راجع إلى وين؟ وخمسهما أي خمس الفيء والغنيمة. نعم. الخمس الخامس. نعم. عندنا خمس أخماس، أربعة للمقاتلين، بقي خمس، خمس من الغنيمة أو خمس من الفيء، خمسان من كل من الغنيمة خمس ومن الفيء خمس، هذا يعطي لمن؟ يخمس. يخمس الخمسان، يخمس خمس الغنيمة خمس أخماس، الخمس الواحد اللي هو خمس الغنيمة يخمس خمسة أيضا، ويخمس أيضا خمس الفيء خمسة أخماس. نرد نخمس الخمس خمسة، خمس الغنيمة وخمس الفيء. نعم. سهم للمصالح. ثم يعطى خمس من هذه الأخماس الخمسة التي هي كل واحد منها خمس الخمس، يعطى سهم للمصالح العامة، صالح المسلمين العامة. نعم. كسد ثغر مثلا، سد الثغور، حراسة على الثغور، بناء مثلا قلاع، خنادق، يعني إرصاد يعني جنود متطوعة هناك مثلا يراقبون على الحدود. نعم. وعمارة حصن ومسجد، حصن قلعة يعني مسجد، ومسجد هذه لأنه مصلحة عامة للمسلمين. وأرزاق القضاة، ويعطى منه الموظفين الوظائف الدينية مثلا المفتي القاضي. نعم. وهكذا. نعم. وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها، طلاب العلم يعني كان طلاب العلم قديما لهم من الفيء والغنيمة لهم حصة كانوا، بس الآن ما حد يلتفت إليه. نعم. ولو مبتدئين، ولو مبتدئين توهم يقرأ أبو شجاع والمقدم الحضر يعني ولو الطلاب في البداية يعطون من هذا الخمس إنه طالب علم، طالب علم هذا يعني ما عنده مجال العمل، وهو حتى لو عنده مجال العمل ما يستطيع يوفق بين العلم والقراءة، فلذلك هو يعني منعزل للعلم. نعم. فيعطى، يعطى كفايته. نعم. وحفظ القرآن، واللي يشتغل بحفظ القرآن أيضا يعطى. نعم. حفظ القرآن، مشتغل بحفظ القرآن يعني سواء كان واحد أو كثير حفاظ أو حافظ. والأئمة والمؤذنين، وأئمة المساجد ومؤذني المساجد. نعم. ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام، ويقول يعني هؤلاء ما هو شرط يكونوا فقراء، حتى لو كان عندهم أموال يعطون تشجيعا لهم، مثلا القاضي، المفتي، طالب العلم اللي يحفظ القرآن يعطى حتى لو كان يعني عنده مال، تشجيع له، تشجيع، لأنه هذا ما هو زكاة، يعني ليست أموال زكوية حتى نمنعها من الـ من الـ من الغني، يعني حتى مع الغنى إذا رأى الإمام أنه والله هذا فيه تشجيع لهؤلاء لطلاب العلم أو لحفظة القرآن يعطيهم لا بس حتى لو كان عندهم أموال. نعم. إذا موظفين الدولة لا، إذا هم لأن لهم مرتبات هذا الموظفين لا هذول ما لهم مرتبات بالعادة، العادة طالب العلم وحتى القاضي بالعادة ما له مرتب، لكن يعطى من الفيء أو من خمس الغنيمة، يعني مو مثل الآن القضاة لهم مرتبات من المالية، من مالية الدولة. اي المصالح عامة مثل يشتغل بالبلدية يحفر قبور ويغسل الأموات، اي هذا مصالح عامة يعني هكذا. لا في بعضهم مثلا الآن في مثل هؤلاء الجماعة هذول اللي يشتغلون عادة كان يكونون محتسبين ما لهم وظائف، أما الآن لهم، الآن الدولة تعطيهم، مو كلها يعني، مثلا عندنا في بلاد سوريا ما يأخذون، يجهزون أموات ما يأخذون شيء، يعطون تشجيعا لهم على ذلك، لكن في بعض البلاد يعطون مرتبات، مثلا في تركيا من سنتين أضربوا اللي يجهزون الأموات، حتى الأموات جافوا أضربوا، يعني يريدون زيادة مرتب، قالوا ما نغسل أمواتكم ولا ندفنه، يزيدوا مرتباتنا، صاروا يتدخلون عليهم يا جماعة نعطيكم بس الأموات يعني. لا هنا يعني لهم رواتب من الدولة هذولا، يعني هو إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام، طبعا احنا نتكلم عن شيء مفترض ولا مواقع، إذا رأى الإمام أنه يزيد هؤلاء مثلا من هالمرتبات لا بأس. قبل كان بيت المال المسلمين كان عبارة عن زكوات وفي وغنيمة وضرائب، اللي يعني يأخذ الكفار هذا حكم الفي، فما كان هذا كان وارد الدولة، وغالب كل مصالح من المصالح اللي يعطى المصالح العامة. أما الآن في موارد غير للدولة، مثلا في النفط هذا له غنيمة ولا في هذا مثلا، وفي أشياء مثلا الدولة مثلا تعمل شركات، تعمل أشياء يعني تجارات للدولة، يوضع في الخزينة ثم يوزع على الموظفين. نعم. ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها الأول. الأول اللي هو سهم المصالح، المصالح سد الثغور يعني بالأولوية، ها يعني هذا الخمس هذا من الغنائم يعني مثلا سد الثغور، سد الثغور بناء القلاع والحصون هذا له المرتبة، له الأولوية، نعم، لأن فيه قوة للمسلمين، وهكذا. ثم القضاة مثلا حتى لا تتعطل الأحكام مثلا، ثم مثلا ممكن ما يشتغلون بتجهيز الأموات إذا كان يعني ما إذا في حاجة، ثم طلاب العلم وهكذا. وأهمها الأول، ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد. هاي مسألة ثانية، لو منع هؤلاء حقوقهم يعني ما أعطوا من الفيء ولا من الغنيمة، وأعطاهم الإمام أو القائم على بيت المال رواتب من بيت المال، جاز لهم أخذها كمرتب يعني، لأنه ما في لهم من الفيء والغنيمة، يلجأون البيت المال، بيت المال فيه صدقات فيه زكوات فيه، ولكن لا يأخذون أكثر من كفايته. تقدم معنا أنه من الغنيمة والفي يأخذون ولو زاد على كفايته، لأنه هاي لهم حق فيها بالأصل، لأن يعني هاي مصالح عامة مصالح. أما بالنسبة لبيت المال يأخذون مقدار الكفاية فقط، لا يأخذون زيادة على ذلك. نعم. طيب. وسهم للهاشمي والمطلبي، والسهم الخمسة الثاني من الخمسة أخماس الخمس يعطى لبني هاشم وبني المطلب. نعم. للذكر منهما مثل حظ الأنثيين، الأنثى نعم، مثل الميراث، تقسيم الميراث. نعم. ولو أغنياء، حتى لو كانوا أغنياء يعطون. نعم. وسهم للفقراء اليتامى، وسهم للفقراء اللي طبعا هم يعني ما كانوا مجاهدين، ما لم يجاهدوا، مقيمين في الدولة الإسلامية يعطون، واليتامى يعطون، الفقراء واليتامى. نعم. وسهم للمسكين، يعني المساكين. نعم. وسهم لابن السبيل الفقير، ابن السبيل إذا كان فقيرا طبعا، وهذا كما يعطى من الزكاة يعطى من الفيء أيضا والغنيمة. ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل، اللي هم يعني الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، هؤلاء أربعة يجب أن نعممهم، حتى الغائب منهم سافر نترك له حصته حتى يأتي. نعم. بالنسبة حق ابن السبيل يعني في مصارف الزكاة ولو كان غني يعطى ابن السبيل، إذا كان غني في بلده ولكن بعيد عنه ماله مو مستفيد منه الآن يعطى، لكن هذا زمان قديم، أما الآن من سهل يتصل يحولوا له فلوس. قصدي الشيخ في المتن خصص ابن السبيل الفقير. إيه ابن السبيل اللي الفقير فقط، يعني ما الغني ما يعطى، أما احنا في بعض باب الزكاة يعطى ولو غنيا. نعم. نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف يعني غير يعني ذوي القربى. يجب التعميم ولكن لا يجب التسوية، بل يجوز أن يعطي بعض أكثر من بعض، ولكن بالنسبة لبني القربة ذوي القربة يعني بني هاشم وبني المطلب يسوي بينهم الذكور والإناث، لا يعني الإناث يعني بس يسوي بينهم، يعني ما يعطي مثلا ذكر أكثر من ذكر. نعم. لا بين الأصناف. نعم. ولو قل الحاصل بحيث يعني لا يجب التسوية بين الأصناف، ممكن يعطي اليتامى صنف اليتامى أكثر من صنف الفقراء أو بالعكس، لكن صنف بني هاشم وبني المطلب يسوي في ذكورهم تسوي بالتسوية، ولو كان الحاصل من الفيء والغنيمة قليل يعني ما يكفي كل الفقراء والمساكين والمصالح ما يكفي كل هؤلاء، أو اليتامى ما يكفي كل هؤلاء وذوي القربى لقلته. نعم. لو كان ولو قليلا قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد نعم خص به الأحوج، أي يعطى الأحوج فالأحوج، ولا يعم للضرورة، ولا يعم يعني ما نعطي كل المساكين وكل الفقراء وكل اليتامى وكل بني هاشم بني المطلب، نقتصر على الأحوج فالأحوج. ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقي. نفرض أنه ما في البقعة اللي موجودين فيها ما في بني هاشم بني المطلب، الأرض اللي فيها هذه ما في، أو ما في نقول مثلا يتامى مثلا، فرضا يرد سهمه إلى الباقي. نعم. لا قليمة ولا في ولا بيت من المطلب الآن الوقت الحالي. لا ما في أبدا بيت المال ما في، في بيت الزكاة، في بيت الزكاة، لكن هذا شيء يعني مو كل المسلمين يعني عندهم هذا بيت الزكاة، ما في فيء ولا غنيمة. منين الفيء ولا غنيمة؟ لأن الجهاد يعتبر ما معطل الجهاد، ما في حتى الآيات الجهاد من القرآن شالوها التربية. نعم. متواطئون على ترك الجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا عز وجل رماهم الله تعالى بالذل، وما في ذل أكثر من ذل المسلمين الآن، ما أحد يستطيع يتكلم أو يتكلم أبدا، حتى كلام مجرد كلام. نعم. ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له، وفي قول يصح، يعني إذا الإمام قال يا أيها الجند اللي يأخذ شيئا مسامح فيه له أنا سامحته فيه، لا يصح، لأنه هذا ذريعة، لأنه كل واحد يأخذ شيء ما يبقى شيء، وقيل يصح، لكن في شيء اسمه الصفي. الصفي هذا عبارة عن هدية أو إكرامية يعطيها الإمام أو قائد الجيش لمن يبلي بلاء حسن من الجنود، يعني لا كلهم، يخصه ببعض العطايا تشجيعا له مشان غيره يأخذ العبرة أنه في معركة ثانية أيضا يتفانى في القتال. بس طوفنا سطر شيخنا. ليش طوف؟ ما شفت. أرجع إليه. ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح. أيوة، اللي هو ما قلنا أربعة للجند والخامس يخمس ويعطى خمسه للمصالح والبقية للفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل، قلنا هذا ولا ما قلنا؟ الأئمة الثلاثة غير الشافعية قالوا يجوز أن يدفع الخمس كله، ما هو خمس الخمس، للمصالح العامة كله يدفع، يعني ما نجعل مثلا فقط، يعني ما نجعل للمساكين الفقراء وابن السبيل، ممكن كله نجعل للمصالح العامة. يجوز بس ليش قال الأئمة يعني الأئمة الثلاثة؟ قال ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع. طيب شو في الحاشية ايش قال؟ ايش قال في الحاشية؟ ذكر قال الذي في التحفة والنهاية والخطيب صرف جميع الفي إلى المصالح لا خمسون فقط. وعبارة الأخير يخمس جميع، يعني أنه في حتى عندنا ذكر عن التحفة والنهاية والخطيب عن المغني أنه يجوز صرف جميع الخمس إلى المصالح، والمصالح عاد يدخل فيها الفقير جميع الفيء، عفوا مو الغنائم، مو الغنيمة، جميع الفيء كله للمصالح، يعني المصالح يدخل فيها الفقراء، يدخل فيها المساكين وابن السبيل، يدخل فيها بنو هاشم، ويدخل فيها عمارة الثغور والحصون، كلها يدخل فيها. نعم. ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له، وفي قول يصح. نعم. وعليه الأئمة الثلاثة. إيه. أنه يجوز للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، عند الأئمة الثلاثة عندنا قول يجوز. نعم. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضا على بعض. نعم. فرع، لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه، يعني حصل بعض الغانمين على شيء من الغنيمة بمفرده، هل يأخذه؟ طبعا قبل التخميس، قال لا، يرده إلى الغنيمة ويخمس مع الغنيمة، ما يجوز يأخذه، يعني هذا خارج عن السلب، يعني ليس داخلا في السلب. نعم. لأنه مشترك بينه وبين أهل الخمس، وجد سيفا ملقا بالأرض مثلا، وجد يعني ثياب بعض القتلى ما يعرف من قتله، ما يجوز أن يأخذه. نعم. والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك، ونعم هو له شركة فيه، لكن حتى تصل الشركة بعد القسمة ينطر، مو يأخذ يقول والله أنا مو إلي شركة في الغنيمة أخذ هذا بدل شركة، لا، يعني لأن الشريك نعم شريك، لكن لا يجوز أن يأخذ قبل أن يقسم مال الشركة ويصل إليه نصيبه ولو كان شريك. نعم. التصرف في المشترك بغير إذن شريكه. نعم. ويسن صدقة التطوع لآية الآن نحن وانتهينا من الزكاة الواجبة، كم باقي للعشاء؟ طيب الآن نصل إلى صدقة التطوع. نعم. السنة صدقة التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني الحق المال ليس الزكاة فقط، يقول أنا ما أعطي إلا زكاة، يعني أيضا يعني ليش من الإنسان يعطي أحيانا تصدق ولو صدقة نافلة، يعني لكن ليجعل له نصيب من الصدقة النافلة. نعم. لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، آيات كثيرة في الحث على الصدقة وأحاديث كثيرة. نعم. وللأحاديث الكثيرة الشهيرة وقد تجب، وأحيانا تجب صدقة التطوع تصير واجبة، ما هو بس فقط سنة، مثلا متى تجب؟ كأن يجد مضطرا، مضطر ومعه ما يطعمه فاضلا عنه، وعندك شيء تعطيه، كان فلوس ولا زيادة طعام ولا فلوس زايدة عن حاجتك يعني الضرورية، وهذا ما عنده شيء، فقير ما عنده شيء يأكل، ما عنده شيء يلبس، مضطر، يجب عليك أن تعطيه من طعامك أو من فلوسك إذا زائد على حاجتك الأساسية الضرورية. ويكره برديء، ويكره التصدق بشيء رديء، بالرديء، لأن المطلوب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من أنفقوا من الطيبات، يعني مطلوب أنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا، فيعطي من الشيء الجيد، يعني كان طعاما كان لباسا، إذا كان عنده قدرة عنده أحسن منه يعطي الأحسن. نعم. وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما، بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل. أيوة. إحنا لا نقول، واحد يقول والله عندي ثوب زائد بس رديء أو قديم يعني ما أتصدق به لأنه رديء، والله تعالى يقول لا تيمم الخبيث. لا، هذا لا تيمم الخبيث إذا كان ما عندك غيره، إذا عندك أجود منه، لكن إذا ما عندك أجود لا تصدق به. الفلوس يعني هي عملة قيمتها أقل من الدراهم والدنانير الفضة والذهب، كانت تستعمل بالإضافة للعملة الفضية والذهبية بس يكون يعني قيمتها قليلة، أما الآن لا، الفلوس هي اللي لا يستأنف، لا يأنف يقول والله هذا شيء بسيط أو قليل أو قديم عتيق مثلا، لا يتصدق به، وإن كان الأفضل طبعا يكون أجود، يكون نعم أفضل. نعم. والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج، إذا احتاج إلى المال في أيام الحر مثلا، شدة الحار في الأماكن البعيدة عن الماء، الماء المبرد والناس في شدة الحر يحتاج، مثل السبيل موجود هنا في البلاد في الشوارع في الأمكنة، هذا أفضل لأن الناس يحتاجون إليه في الحر أكثر. نعم. حيث كثر الاحتياج إليه. نعم. وإلا فالطعام، وإلا إذا كان لا يحتاج إلى الماء كثيرا بأنه متوفر أو أنه الجو بارد، يعني فالأفضل التصدق بالطعام لأنه الطعام يكون في هذا الوقت أحوج الناس أحوج إليه من الشراب، أما في الحر أو قلة الماء الناس يحتاجون للماء أكثر. نعم. ولو تعارض الصدقة حالا والوقف، فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى. إذا تعارض واحد عنده شيء يصلح للصدقة ويصلح للوقف أن يوقفه، لكن الوقف يعني ما يستفاد منه الآن، يحتاج إلى وقت حتى يستفاد منه، بينما في حاجة الآن إلى هذا الناس بحاجة إليه، فهل الأفضل أن يوقفه وينتظر الناس إلى وقت ما أو يبيعه أو يقسمه يتصدق به للمحتاجين؟ لا، يقول الأفضل أن يعجل الصدقة إذا احتاج إليها، ولا يعني يوقف هذا يعني لينتفع منه بعد زمن طويل. نعم. وإلا فالثاني لكثرة جدواه. أما إذا كان لا يوجد من يحتاج إليه الآن، لا تشتد الحاجة إليه الآن، يوقفه لأن الوقف جدواه يعني منفعته أحسن لأنه مستمر، بينما الصدقة غير الوقف لا تستمر، تستهلك. قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي. نعم. وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا. يقول ابن الرفعة قطع بأن مطلقا التصدق حالا أحسن من الوقف مآلا، يقول لأنه الوقف يبقى معلق الإنسان فيه، أنه أنا أوقفت هذا البيت أو هذا يعني شيء معين، يبقى يعني قلبه معلق به، أما لو تصدق به حالا قطع قلبه، يعني خلاص ما عاد يحسب حساب أنه له شيء. نعم. وينبغي للراغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر، يعني كل يوم ينبغي للراغب في الخير أن يتصدق كل يوم، لا يخلي يوما من الأيام من الصدقة ولو بشيء قليل. وكان أبو بكر رضي الله عنه على هذه الشاكل، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال من أصبح منكم مثلا وتصدق وقد عاد مريضا وقد شهد كان أبو بكر رضي الله يقول أنا يا رسول الله. فلا يخلي نفسه الإنسان من الصدقة كل يوم، لو يعني كل يوم 50 فلس ما وإن قل نعم وإن قل. نعم. وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا. والصدقة سرا، صدقة التطوع أفضل من الجهر بها، ثوابها أعظم. نعم. وإعطاؤهما أو أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعا. أما الزكاة الواجبة فإظهارها أفضل حتى يقتدي به المزكون أصحاب الأموال. نعم. وإعطاؤها برمضان أي في رمضان، في رمضان أفضل، لأن الأجور تتضاعف في رمضان، أجور الواجبات والصدقات التطوع والواجب يزداد في رمضان. نعم. لا سيما في عشره الأواخر. نعم. أفضل. نعم. ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة، الفاضلة مثل يوم الجمعة في الأماكن معينة في مكة مثلا، في نعم كعشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة مثلا، والعيدين، والعيدين والجمعة. نعم. وكمكة والمدينة. نعم. وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أو لا. نعم. الأقرب. نعم. فالأقرب من المحارم. نعم. نعم. ثم الزوج. نعم. نعم. أو الزوجة. نعم. ثم غير المحرم. نعم. والرحم من جهة الأب. نعم. ومن جهة الأم سواء. نعم. ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل. نعم. أفضل. إيه نعم. وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل منه لغيره. للغير، الجار له أولوية، بعد القرابة الجار أولى من غيره. نعم. فعلم أن القريب البعيد، البعيد الدار. نعم. في البلد أفضل من الجار الأجنبي. أها. إيه نعم. لا يسن التصدق بما يحتاجه بل يحرم. إيه بما يحتاج إلى شيء لا يتصدق به، بل يحرم إذا كان عنده عيال يحتاجون إليه يتصدق به حرام. نعم. بل يحرم بما، بل يحرم. نعم. بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة من تلزمه نفقته. نعم. يومه وليلته. نعم. أو لوفاء دينه. نعم. ولو مؤجلا. نعم. وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة. نعم. لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة، لسنة. نعم. وحيث حرمت، وحيث حرمت الصدقة بشيء. نعم. لم. نعم. يملكه المتصدق عليه، يعني لو تصدق بشيء وهو يحتاجه المتصدق وقلنا حرام لا يملكه المتصدق عليه، عليه أن يرده إليه. نعم. على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى. نعم. لكن الذي جزم به شيخنا ابن حجر في. نعم. شرح المنهاج. نعم. أنه يملكه، لا يملكه، يعني أحيانا ما يدري أنه هو محتاج إليه درة يملكه. نعم. والمن بالصدقة حرام محبط للأجر كالأذى. إيه. فائدة. إيه شوف. صغيرة هذه شيخنا، نوقف على باب الصوم. ماشي تابع. نعم. فائدة. قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائري. مخلوط، في حلال وفي حرام مخلوط، يكره أن تأخذ منه شيء، يعني تأخذ منه تبايعه أو تأخذ أو أعطاك مثلا هدية أو منحة أو كذا، مكروه تأخذها. نعم. لأنه فيها شبهة، ما لها في شبهة. نعم. وتختلف الكراهة بقلة. إيه. الشبهة وكثرتها. إيه. كل ما كثرت الشبهة يكون نسبة المال الحرام أكثر، تكون الكراهة أشد. نعم. حتى أن الغزالي قال إذا كان أكثر المال حرام يحرم الأخذ، يعني بس هو رأي ضعيف عندنا. نعم. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها. ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا، ولا يحرم الأخذ إلا إذا تيقن أن هذا المال اللي أخذه أو أعطاه هذا بعينه حرام، يعني شافوا أنه أخذوا ظلما أو ما يجوز، أو عن طريق ربا ما يجوز يأخذه. نعم. وقول الغزالي: إيه يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام، وكذا معاملته، شاذ. إيه شاذ ضعيف. نعم. وصلى الله، صلى الله عليه وسلم. الغزالي شاذ، إيه إيه إنه قال شاذ، إيه لا يؤخذ به، يعني ضعيف، والأصح أنه مكروه وليس حرام. جزاكم الله خير.